قفص حديدي وضع أمام أفران ابن العميد في حي ركن الدين بالعاصمة دمشق. يقف داخله بعض الرجال بينما يجلس آخرون في الأرض ينتظرون دورهم للحصول على مخصصاتهم من الخبز اليومي، وهي رغيف واحد لليوم الواحد. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. سنقدم أصواتا كثيرة في هذه الحلقة من أصدقاء سوريين يعيشون بين الداخل والخارج أغضبتهم هذه الصورة، وسنتوقف عند أزمة الخبز في سوريا بالإضافة إلى الأزمة الأخرى. هذه الصورة التي التقطت بعدسة هاتف لعابر في المنطقة انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، وتم تداولها تحت عنوان أقفاص أفران بن العميد. عبر من خلاله الناشطون عن استيائهم من فكرة تنظيم طابور الخبز بهذا الشكل، حيث شبهوها بأقفاص السجون أو بحدائق الحيوان. يعني فوق الذل والقهر والفقر والجوع وكل شيء، هي الفكرة الحقيرة. أنا برأيي هي كتير فكرة حقيرة، مجمعين هاي العالم وحاطينها بقفص، هذا أبشع شيء صار. آخرون وأيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي لفتوا الانتباه إلى تجاهل المسؤولين الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كون الأقفاص كانت مكتظة بالناس. صراحة ما بعرف شو بدي أقول، بس يعني إنه هن أبعد شيء ممكن يكون عن الإنسانية لحتى يحطوا العالم هيك بهيك أقفاص. كتير يعني ما بعرف شو بدي أحكي، بس يعني صراحة أبشع حكومة بالعالم، سوري. يعني مدير مخابز دمشق نائل اسمندر قال كما تناقل ناشطون إن ثقافة الدور غير موجودة في بلادنا، وأضاف في تصريح لإذاعة المدينة FM أن طريقة الأقفاص هي لتنظيم الدور وللفصل بين الرجال والنساء وجنود الجيش. وهنا قد يراود البعض من السوريين سؤال، هل هناك قفص لعناصر الأمن وجنود الجيش الذين اعتادوا، وكل سوري له معهم تجربة على الأقل، اعتادوا على التجاوزات، هل يختلف الأمر مع أزمة الخبز؟ وهل يعني ذلك أنهم لن يتجاوزون، أي عناصر الأمن أو أفراد الجيش، الدورة مندفعين باتجاه قوة البيع لأخذ ما يفوق مخصصاتهم، محميين بأسماء قادتهم وقادة فرقهم العسكرية؟ يعني هاي هي اللقمة المغموسة بالدم، هاي هي هذا المثال واحد لازم يحط عليه، لقمتك مغموسة بالدم. نعود للقفص الذي كان مزدحماً كفاية بالرجال من كبار السن وقلة قليلة من الشباب. الصورة لم تكن واضحة كفاية، ومع ذلك يمكنك عد خصلة الشيب. الأمر ليس عادياً طبعاً، فالشباب إما مبعدين في دول اللجوء أو في المقابر بين قتلى وشهداء حسب اختلاف المصطلحات، أو مرتزقة كما باتت تسميهم الدول التي تنظم المؤتمرات باسم الشعب السوري في ظل غياب قيادة سورية ترغب فعلاً بإنقاذ ما تبقى من سوريا. هذا الكلام ليس كلامي شخصياً، مع أني أتبناه إلى حد ما، لكنني أجمع ما سمعته من سوريين بين الداخل والخارج، بين من يبكي الشوق لأرض الوطن ومن يبكي أرض الوطن ورغيف الخبز ويحسب أيامه بالليرات القليلة المتبقية في جيوبه ولا تكفيه أياماً في ظل أزمات لا تحصى، آخرها أزمة أقفاص تنظيم دور الخبز تلك وتحديد عدد الأرغفة اليومية لكل أسرة. فيك تتخيل الموضوع شو يعني؟ ما صار هيك شيء ولا بحياتي سمعت بأي مكان بالعالم صار اللي صار فينا. شو هاد؟ لإمتى؟ شو ناويين يعني؟ شو ناويين يعملوا أكتر من هيك بالعالم؟ عم بتخيل لو أنه أبي بهذا القفص، شو الله عمره الخبز من هيك دولة؟ هذه الأقفاص التي وضعتها إدارة المخابز الاحتياطية لتنظيم طابور الحصول على الخبز كما ذكرنا، فتحولت إلى ترند غاضب على السوشيال ميديا، عبر من خلاله السوريون عن سخطهم المستمر من القرارات والإجراءات التي يقوم بها المسؤولون في سوريا. في السابق كان هناك ما يشبه الفواصل بين طوابير كل من العسكري والنساء والمدني، وفي نهاية الأسبوع فوجئ الأهالي بوجود تلك الأقفاص على مداخل الأفران وامتدادها لعدة أمتار في الطريق. سنعود إلى أزمة الخبز، لكن هي ليست الأزمة الوحيدة التي يعيشها أو عاشها السوري، فهناك أزمة البنزين وأزمة الغاز وأزمة الكهرباء والمياه وخسارة الثروة النباتية والثروة السمكية والمشاكل التي نتحدث عنها مراراً وتكراراً في بودكاست في 20 دقيقة. لكن كيف يعيش السوريون في ظل كل هذه الأزمات؟ سنستمع إلى صوت شابة لا تزال هناك تعيش أيامها وتختبر الحياة في ظل كل ما يجري. هلا في مجموعة من الناس اللي هن بهدول 10 سنين كيف كانوا عم يحافظوا على طريقة حياتهم الطبيعية بدون ما يحتاجوا حدا؟ هن كانوا ناس مقتدرين، لهم مكانتهم بالمجتمع، لهم مكانتهم بينهم وبين نفسهم، انه هن على القليلة ما لهم بحاجة حدا، منين حالهم وولادهم. هن فعلا كانوا عم يصرفوا من الاحتياطي، سواء المرأة باعت ذهب او حدا بعت له شيء، او هذا الزلمة كان عنده شقفة ارض، او كان في عنده شيء قصة باعها. فهي الطبقة هيك عاشت هدول 10 سنين، وحاولت انه المبلغ الاولاني اللي كان عندها الكبير انه دغري تبعت ولادها، اللي هن خلينا نقول هن ما اول الازمه كانوا مثلا هلا فايتين على الجامعه او هن بنص الجامعه، فحاولوا انه اول مبلغ يستفيدوا منه بانه يسفروا الاولاد باي طريقه كانت، نظاميه او غير نظاميه، هي بحاجه لمبلغ مالي، فسفروهم. ضلوا هن يلي قدر من ولاده يبعث له معونات او مساعدات مالية كل فترة، سواء 50 يورو 100 يورو، أي شيء كمل العيشة فيها بالإضافة لراتبه أو الشغل اللي عم يشتغله. هاي الطبقة العامة كيف ضلت عايشة، كيف صامدة بهدول 10 سنين. الباقي هي الطبقة اللي تم سحقها تماما، ما عم نعرف عنها شيء، لأنه هي يعني عندهم مصائب كتير كبيرة. هدول العالم يلي ما بيفتحوا فيسبوك وما بيفتحوا شيء، ما حدا بيروح لعندهم، وعندهم كتير مصايب من جميع الأنواع. هدول ما حدا سائل عنهم، يعني احنا ما بنعرف حقيقة شو عم يصير فيهم. وفي عنا الطبقة أو فئة اللي هي مستفيدة تماما، حتى هدول منقسمون في فئة ما بتدري فيها ولا بتعرفي فيها ولا بتعرفي أسمائها، وفي الفئة يلي هن من التجار اليوميين يلي كل حدا بيطلع من حدا، يعني الكل بيطلع بيقلك إنه الأسعار غالية فأنا بدي طلع، وأنا كمواطنة عادية وأشباهي عم ندفع لهدول العالم. بس نحن هلأ تعبنا إنه كل حدا كل يوم بيزيد علي 100 ليرة 100 ليرة 100 ليرة، وأنا مثلا عم باخد مصاري هي نفسها طول الوقت بهدول 10 سنين، فمو طبيعي. فالكل راكد إنه عم يدبر حاله. في 6 أكتوبر تشرين الأول أقرت حكومة النظام السوري قواعد جديدة لتوزيع الخبز المدعم على المواطنين، ما عرض الأسر الكبيرة لخطر المجاعة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية المعوقة في البلاد، وذلك وفقاً لصحيفة الجارديان. بموجب تلك القرارات الحكومية يحق لأسرة مكونة من شخصين الحصول على ربطة خبز واحدة فقط يومياً، بينما تحصل العائلة المكونة من 4 أفراد على ربطتين، والمكونة من 6 أفراد على 3 ربطات، بينما العائلة المكونة من 7 أشخاص أو أكثر تقتصر على 4 ربطات من الخبز بغض النظر عن عددهم في المنزل، وتتكون الربطة الواحدة من 7 أرغفة. الصحيفة أكدت أن أغلب الأسر تلجأ إلى السوق السوداء للحصول على الخبز، والذي يصل فيه سعر الربطة الواحدة إلى 500 ليرة مقابل 100 في المخابز الحكومية. الحكومة السورية اضطرت في مطلع العام الجاري إلى توزيع الخبز بالبطاقة الذكية بسبب الأزمة الحادة في توفير الخبز. وكما ذكرنا فإن أزمة الخبز ليست الوحيدة، سوريا تعاني من أزمة اقتصادية حادة وانهيار للعملة ونقص في السلع الأساسية بسبب أزمة كورونا والأوضاع الاقتصادية في لبنان، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية على النظام السوري بموجب قانون قيصر، ما يجعل سعر الخبز مقياساً جديداً قاتماً للمشاكل المالية في البلاد. أزمة أخرى انضمت خلال الأسابيع الماضية إلى تلك الأزمات، وهي نقص الوقود، ما تسبب في ازدحام الشوارع خاصة في المناطق التي أغلقت فيها محطات الوقود أعمالها. محافظة السويداء أيضاً شهدت أزمة وقود، خاصة بعدما تم تحديد حصة لكل محافظة وتخفيض الكميات. أزمة الخبز بالشام أزمة كبيرة بصراحة، ويعني نحن هون كمان عم نعاني منها لأنه عم بيحددوا عدد الربطات وإلى آخره، بس ما اشتغلوا عنا بالسويدة، ما اشتغلوا مبدأ البطاقات، بس بالشام يعني خلص ما إذا بتاخد شيء. يعني شفتي أنت الأزمة كيف عم بتصير بالصور والعالم، أنا شفتها بعيني يعني، وحكولي ناس كثير بالشام أنه كثير الوضع سيء، وازدحام وناس طوابير وناس واقفة طول النهار عم بتضيع نصف وقتها أو نصف يومها على ربطة خبز، واللي بدي ياخذ أكثر من هيك ممنوع، خلص مخصصات العائلة 4 ربطات وأكثر من هيك ما في يعني. وأنا التقيت بشخص مشتري ربطات حر من برا، قامت إجت الضابطة ومسكته بتهم التجارة بالخبز. الوضع كثير سيء من هذا الموضوع يعني، فكرة البطاقة خبز على البطاقة هاي يعني بالعهود القديمة ما صارت يعني، وبالنسبة لهذا الشيء يعني كثير سيء يعني. كثير الوضع سيء بالشام يعني. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة يعيش 90% من السوريين في مختلف الأجزاء التي يسيطر عليها النظام السوري تحت خط الفقر، والبطالة بلغت 80%. وأكد برنامج الغذاء العالمي أن 9.3 مليون سوري يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة قدرها 1.4 مليون في الأشهر الستة الماضية وحدها، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق. واشنطن أيضاً أعلنت في بداية شهر أكتوبر تشرين الأول الدفعة الثالثة من العقوبات بموجب قانون قيصر، والذي يحظر التعامل مع النظام السوري أو عناصره من دون محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام. كما أن هذا القانون يحظر تقديم المساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية فقط من هذه العقوبات جراء عملها في سوريا. على الجانب الآخر، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر تجمعاً لأشخاص في سوريا قالوا إنهم يتهافتون على شراء هاتف آيفون 12 الجديد بعد طرحه. وأثارت الصور استغراب المغردين السوريين، حيث ينهار الاقتصاد السوري تحت وطأة صراع معقد متعدد الأطراف، بينما هناك طوابير من السوريين ينتظرون دورهم لشراء الآيفون الجديد والذي بلغت قيمته 5 مليون ليرة سورية. رغم العقوبات التي ذكرناها، عرضت شركة إيماتيل السورية هاتفي آيفون 12 وآيفون 12 برو في صالة المزة في العاصمة دمشق، ونشرت الشركة الموضوع على قائمة العقوبات الأمريكية. نشرت لقطات مصورة من حفل إطلاق الهواتف الجديدة بشكل رسمي في سوريا. شركة إيماتيل يمتلكها رجل الأعمال خضر طاهر، وهو على قائمة العقوبات الأمريكية أيضاً منذ 30 من سبتمبر أيلول الماضي، وذلك بحسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية. الشركة قالت في منشور لها على فيسبوك أنها انفردت، أي إيماتيل، بكونها أول شركة سورية توفر الهاتف رسمياً بالشرق الأوسط وحصرياً في دمشق اليوم، وذلك قبل البدء ببيعه رسمياً في المنطقة العربية، وبعد الإعلان عنه بعشرة أيام فقط من شركة أبل. عرضت الشركة أيضاً فرص لربح هدية من إيماتيل إذا نجح رواد صفحتهم في توقع سعر الموبايل. ما فعلته إيماتيل أثار الجدل بشأن كيفية حصولها على الهاتف وبيعه رغم أنها على قائمة العقوبات الأمريكية، الأمر الذي يمنعها من استيراد المنتجات الأمريكية. المهم أن سعر الهاتف الذي أعلنته الشركة وصل إلى ما بين 3.9 وحتى 5.3 مليون ليرة سورية، أي نحو 4200 دولار بالسعر الرسمي للمصرف المركزي و2200 دولار في السوق السوداء، وذلك حسب ما نشرت مواقع سورية محلية. الجدير بالذكر هنا أن السعر الرسمي للهاتف الجديد في الشركة المصنعة هو 1000 دولار. بالعودة إلى الأزمات التي يعيشها السوري اليوم، وبعد الحديث عن أزمة الخبز الأخيرة والصورة التي انطلقنا منها، سننتقل إلى أزمة المحروقات. فهناك أزمة لم يتم تداركها وهي البنزين، والأخبار منذ 11 من أكتوبر تشرين الأول تتحدث عن زيادة في الأسعار وشح في الوقود، ما يعني أزمة اقتصادية حادة أكثر، والسوريون يتجرعون ما تبقى من صبر. موضوع البنزين اللي أعلنوا بزيادة سعر. لتر البنزين وصل إلى 850 ليرة سورية، والتنكة ارتفعت من 11,000 إلى 17,000، ما يعني ارتفاع أسعار كل السلع تباعاً. العالم ما حلهم يمتصوا الصدمة، إذا نحكي نحن عن بنزين فهي مصيبة حقيقية، وأصلاً بعد ما طلع القرار كل الأشياء غليانة سعرها، وحتى بنفس الأسواق غليانة سعرها، كانوا عم يحاولوا العالم بعد إصدار القرار إنه قدر الإمكان يلحقوا يعبوا بنزين قبل ما يتم الاعتماد أو العمل بالقرار الغلاء لسعر البنزين. رفع النظام السوري أسعار البنزين المدعوم والمازوت المشغل للمصانع والمعامل، وسط تفاقم أزمة شح المحروقات والانهيار الاقتصادي المتسارع، مبرراً ذلك بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليه. وتزامن رفع الأسعار مع إصدار مرسومين تشريعيين، يتضمن الأول منحة مالية للموظفين المدنيين والعسكريين، ويعدل الثاني الحد الأدنى من الرواتب المعفى من الضريبة، وينص أحد المرسومين على صرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 50,000 ليرة سورية، أي ما يعادل 23 دولاراً بحسب السوق الموازي، على أن تعفى من ضريبة الدخل أو أي اقتطاع. يتضمن المرسوم الثاني تعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50,000 ليرة سورية بدلاً من 15,000. وردت وزارة التجارة وحماية المستهلك قرار رفع الأسعار إلى التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الذي تفرضه الإدارة الأمريكية على سوريا. أزمة المحروقات الحادة وساعات التقنين الطويلة ليست جديدة، لكنها تتفاقم، وذلك بسبب عدم توفر الفيول والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد، ما دفع الحكومة السورية إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية. يتوقع محللون اقتصاديون زيادة حتمية في الأسعار والمواد الأولية المرتبطة بالمشتقات النفطية، ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على البنزين المدعوم، ويشكون من الغلاء وارتفاع الأسعار المتواصلة، يقفون في طوابير البنزين كما يقفون في طوابير الخبز. تخيلي انت انه تجيكي رساله على الموبايل لحتى تروحي تنزلي تجيبي ربطه الخبز تبعك، ويا ريت هذيك الربطه اللي بتشهي الخبز ملزق على بعضه ومحروق وما فيه خميره، وفي بعض الافران تطلع يعني انه ماشي حال الربطه حسب يعني كل عجنه شكل. في عالم تعتمد على الخبز كتير كبير، يعني اكثر من الرز، لانه الرز كتير غالي. والبنزين رجعوا رفعوا السعر للضعف، ورفعوا سعر المازوت، المازوت حتى أكثر من الضعف، كان 200 وشوي هلا صار 600 وشوي، قريب لل 700 حتى، فرفعوها مع بعضهم. ومع يعني خدم هذه القرارات بيطلع لك بعد مباشرة ثاني يوم الصبح قرار منح 50,000 ليرة للعاملين والموظفين المياومين والشهريين والمؤقتين والدائمين، تمنح مرة واحدة 50,000 ليرة. ما هو انتوا اصلا اخذين منها هي 50,000 صلكم شهرين بس على رفعة الميكرو، ما رح قلك اسعار المنتجات. خلال شهرين تماما بيطلعوا 50,000 ليرة سوري، انا حاسبتهم بالورقة والقلم. ونعود هنا إلى صورة الأقفاص وتنظيم دور الحصول على الخبز، ونستمع إلى آراء بعض الشباب. شو بيعرفني لوين بعد بدهم يوصلونا؟ شو هالسؤال؟ الله ينتقم منهم وبس، الله يذلهم أكتر ما ذلونا. خلصوا من الحرب، صار في عندهم حرب أكبر وأبشع، ما في إنسانية، ما في أكل، ما بيعاملوا الناس بمعاملة منيحة كإنسان على قليلة. واحد شو بده يحكي، الصورة لحالة معبرة. أي والله مع الأسف على هالبلد وين صارت، مع الأسف والله. الحمد لله على كل حال. هذه كانت حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، من إعدادي وتقديمي براء صليبي. لا تنسوا متابعتنا عبر منصات البودكاست المختلفة وعبر ترددات راديو الآن في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا. شكرا لكم لحسن الاستماع. إلى اللقاء.